قل إنما أنا بشر مثلكم. نعم هو بشر، ولكن الله ميزه، الله ميز عن سائر البشر بالوحي الذي عنده. لهذا قال قل إنما أنا بشر مثلكم، ليس لي فضل عليكم إلا بما من الله به عليه، ولكن الله يمن على من يشاء. كما قالت الرسل إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء منه. وقد من الله على رسله بالوحي والعلم والهدى، ومقصود الوحي هو التوحيد. المقصود الأول من إرسال الرسل وإنزال الكتب هو أن يعبد الله وحده لا شريك له. ولهذا قال تعالى يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه، استقيموا واقصدوا إليه وخصوه بالعبادة، فإنه لا إله غيره سبحانه، واستغفروه، استقيموا إليه واستغفروا، اعبدوا الله وحده لا شريك له واستغفروه وتوبوا إليه. وهذا كثير، هكذا الرسل يدعو للناس إلى أن يخلصوا الدين لله، إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ويدعونهم إلى الاستغفار. كما جاء في سورة هود في مواضع يقرن الله بين الأمر بالتوحيد وعبادة وعد الله والاستغفار، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، استقيموا إليه واستغفروا. وويل للمشركين، تهديد ووعيد للمشركين الذين اتخذوا من دون الله أندادا يعبدونهم ويحبونهم. ويل لهم، فيه الوعيد الشديد، الذين لا يؤمنون بالقدر. المشركون ذمهم الله بأنهم لا يؤمنون بالقدر. قيل المراد زكاة المال، والكفار وإن كانوا على طغيانهم مخاطبون بالعبادات والفرائض، لكن لا تصح منهم إلا إذا آمنوا بالله ورسوله واقروا له بالإلهية وحده لا شريك. وقيل المراد الزكاة، زكاة النفس بالإيمان، لا يؤتون الزكاة، لا يزكون أنفسهم بالإيمان، بالإيمان والتوحيد، وهم بالآخرة كافرون. سمع لهم أنواع من الكفر، الكفر بالشرك، والكفر بالتكذيب، بتكذيب الرسول، والكفر بالتكذيب بالآخرة، وهم بالآخرة هم كافرون. ثم ذكر ما يقابل هؤلاء الكافرين المسرفين لأنفسهم بقبيح الأعمال، قال بعدها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. فبهذا ذكر فريق السعداء بعد ذكر فريق الأشقياء. إن الذين آمنوا، فمن آمن من هؤلاء الكفار، من آمن منهم وتاب إلى الله وأصلح العمل فله أجر، لهم أجر غير مقطوع، غير ممنون، أي مقطوع. نعم محمد.